وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل فما أوجبتم والله على كل شيء قدير ما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما